الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن makambi. Oh, Oh, فما تزيدونني غير تخسير. قال يا فَلَمَّا فيأخذكم عذاب قريب. عقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلن كفروا ربهم قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيب ولقد جاء قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيب فلما لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط ولقد ولقد جاءت رسلنا سلاما قال سلام قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشر قالوا سلام قالوا سلاما قال سلم فما لبث قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخفنا بشر. نعم يا شيخ اشرف. نعم. ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز فبشرناها بإسحاق وعمل فبشرنا بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى يا ويلتى أهلد وأنا عجوز أألد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخا إن هذا لشيء عجيب صلى الله العظيم. وهكذا عشنا واستمتعنا مع فضيلة الشيخ القارئ الدكتور أشرف محمد غفني الهوي.